علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتى وطرق الباب والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي تنحنح الرسول عليه الصلاة والسلام تنحنح ليسمع علي ويقولها الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويسكت ويدخل ويتقل تعال التحليل هيا لا هذا لا ينبغي خلاص كفاية. وكذلك النفخ والبكاء النفخ والبكاء بعض الأئمة هدانا الله وإياه وهو أيضا على صواب لا نقول إنها مكروه ولكن إذا كان بنية صادقة ونية صالحة ومن غير اختيار منهم من غير شعور منهم جاء بطبيعته فهذا نعم جائز. وأما إذا كان البكاء بكاء اصطناعي والنفخ اصطناعي هذا إذا كان من غير شعور من غير اختيار هذا جائز الصلاة لا تبطل صحيحة. ولكن إذا كان اصطناعي يقول الناس شوف فلان كيف يصلي كيف يبكي في الصلاة كيف تنحنح وهذا لا هذا يؤدي إلى الرياء والسمعة نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. كلما كان الإنسان إمام أو مأموم كلما كان مالك لنفسه من الأماكن الذي يؤدي إلى الرياء وإلى السمعة يمسك نفسه ويحفظ نفسه من الوقوع في هذا فهو طيب. وإذا ما كان وأما إذا كان خارج عن إرادته جاء البكاء وهو لا يريد أن يبكي جاءت الخشخشة هذا وهو لا يريد أن يخشخش فهذا لا بأس لا بأس إذا كان من غير اختيار. وأما البكاء فهو مشروع في الصلاة وغيرها إذا صدر عن خشوع إذا صدر عن خشوع صحيح وإذا صدر عن التصنع إذا صدر عن خشوع وإخوان على الله من غير تكلف من غير أن يجعل لنفسه بكاء استراعي بقوة يجيب البكاء حتى يقول الناس شوفوا فلان كيف يبكي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكي في الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه أنهما كان يبكيان في الصلاة وغيرهما من الصحابة ومن التابعين رضي الله عنهم وجعلنا من أتباعهم كانوا يبكون. ولكن هل كان بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرياء والسمعة؟ وهل كان بكاء أبي بكر وعمر وبعض الصحابة عن رياء وسمعة؟ وهل كانوا يقولون في أنفسهم أنا أبكي علشان يقول الناس فلان يبكي؟ هل كانوا يصلون هكذا ويبكون لهذا؟ لا لا أبدا كانوا. وبعضهم يقف في الآية الواحدة في القراءة في صلاة الليل في تهجد يمر ببعض الآيات تتأثر معه وهو خالد ويقف عند هذه الآية يمرر 10 مرات 20 مرة ويبكي وهو يكرر الآية هذه. وهل الصلاة تبطل؟ لا. وهل هذا يعتبر رياء وسمعة؟ لا أبدا هذا واجب. وصح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وعن جماعة غيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. السؤال 31 السؤال يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي وهل الحرم يختلف عن غيره في ذلك وما معنى قطع المار للصلاة وهل يستأنف الإنسان صلاته إذا مر من أمامه مثلا كلب أسود أو امرأة أو حمار؟ سماحة الشيخ يجيب على هذا يقول حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم يعني حرام لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي داخل حدود السجدة، أو إذا كان يصلي على السترة العمود أو سارية أو عصا أو خط خطا أو صلى خلف الكرسي أو هذا، لا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين سترته وهو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. متفق عليه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي ماذا عليه من الإثم، من الإثم، وإنه عاص لله ولرسوله في مروره هذا، وأن هذا يكتب عليه من المعصية ومن الذنب، لو علم هذا لأن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. في كلمة 40 هذا اختلفوا الفقهاء رحمهم الله، منهم من قال 40 مثلا ساعة، ومنهم من قال 40 يوما، ومنهم من قال 40 شهرا، ومنهم من قال 40 سنة، أن يقف 40 سنة خيرا له من أن يقف أن يمر بين يدي المصلي وهو يصلي. والذي قال 40 سنة استدل بما شابه من ذلك من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقول أحيانا في بعض المسائل: 70 خريفة، 40 خريفة، خريف بمعنى سنة، واستدلوا بهذا هذا وهذا، قالوا المراد بالأربعين يعني 40 سنة، 40 يوم أيضا قالوا الفقهاء 40 يوم، لأن الصلاة لا يقف فيها 40 سنة، 40 ساعة، 40 ثانية، 40 دقيقة، 40 يوم، هذا أقرب ما يكون. وعلى كل حال سواء كان 40 دقيقة واحد يقف يستني واحد يسلم، 40 دقيقة هو واقف متى يصلي أخينا هذا يسلم حتى أنا أموت، 40 دقيقة، ربع دقيقة واحد ما يقف في زماننا هذا، ربع دقيقة مو 40 دقيقة ولا 40 ساعة ولا 40 يوم، هذا بعيد، 40 يوم هذا غير ممكن. وهو يقطع الصلاة ويقتلها إذا كان المار امرأة بالغة. المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه سترة أو مثلا عمود سارية أو كرسي أو خط خطا ثم يصلي خلف الخط، مر أمامه امرأة بالغة، أي لا تكون بنت صغيرة جاهلة دون البلوغ، إذا كانت صغيرة دون البلوغ لا بأس عليه ما في شيء، وما إذا كانت قد بلغت السن الرشد فهذا لا تقطع الصلاة. وكذلك الحمار، وكذلك الكلب الأسود. قالوا الفقهاء: ولماذا الكلب الأسود؟ الكلاب الأبيض كلب، والأصفر كلب، والأحمر كلب، والأسود كلب، كل كلب، ولماذا الأسود بالذات؟ قال: لأنه جن أو شياطين. أما إذا كان المار غير هذه الثلاثة فهو لا يقطع الصلاة. أما إذا كان المار غير هذه الأنواع الثلاثة، لا حمار ولا كلب أسود ولا امرأة بالغة، مار بين يديه، فهذا لا يقطع الصلاة. ومع ذلك أنه لا يقطع الصلاة، فمع ذلك التحرز من هذا فهو أفضل. وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه لم يقيد بالكلب الأسود، بل قال على المطلق على الكلب بجميع أنواعه. أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي، ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام، ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي. وقد ورد بذلك حديث صريح وهو ضعيف، ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره، وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم، ومثله في المعنى في المسجد النبوي الشريف في المدينة وغيره من المساجد إذا اشتد فيها الزحام وصعب التحرز من النار، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأما على قول في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء ولا يضر المرور بين يدي المصلي لكثرة الزحام ولشدة الزحام، وخصوصا في شهر رمضان، وخصوصا في العشر الأخير منه، وخصوصا أيام الحج، أيام الحج في عشر ذي الحجة، عشر الأول أو العشر الذي بعد الحج كما على بال ما يروح يسافرون، وهذا كله شديد نعم، ولكن بشر. قالوا بعض الفقهاء رحمهم الله أيضا أوردوا هذه المسائل كما أجاب سماحة الشيخ أوردوه، ولكن قالوا هنالك شر، يكون إنسان مجبور، لا يكون واحد باختياره يدخل مع الباب هذا بعدين يروح يشتهي يروح يصلي هناك، يقطع أمام الصلاة مصلي من هنا يمشي من هنا ويمشي من هنا يمر من بين يدي 100 مصلي علشان إيش؟ يشتهي يروح يصلي هناك. طيب يشتهي صلينا، هذا مو مسجد الحرام، دخلت مع الباب هذا ما يعتبر مسجد، صلينا شوف القبلة أمامك، أو واحد يدخل من هناك يروح يصلي هناك، أو بعد الصلاة يقوم من هناك ويجي يخرج مع الباب هذا، طيب اخرج من الباب الذي جنبك قريب عندك، وإذا دخلت الباب الذي أقرب إلى بيتك وإلى دكانك وإلى منزلك وإلى فندقك أي باب أقرب ادخل منه، وإذا دخلت صلي في المكان الذي تظهر المكان المتيسر، وإذا غلقت من صلاتك اخرج من الباب الذي دخلت منه قريب، أما تدخل مع الباب هذا تخرج من هذا، تدخل مع الباب هذا تخرج من هناك، وتقطع أمام المصلين تمر أمامهم، فهذا لا، هذا فيه كراهة، هذا فيه كراهة إذا كان عمد، وما إذا كان مضطر فلا. مثلا يدخلون بالجنائز والناس يصلون والناس حاملين النعش جنائز معهم يمرون أمام المصلين، وبعضهم يمكن إذا كان في وسط الطريق يدفوه عن الطريق جاهز ما في شيء، هذا لضرورة، أما بغير ضرورة فلا، ففيها كراهة، وبعض هذه الكراهة تكون كراهة خفيفة، وبعض هذه الكراهة تكون كراهة التحريم. ما رأي سماحتكم في رفع الأيدي للدعاء؟ هذا السؤال 32، السؤال يقول ما رأي سماحتكم في رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة، وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة والنافلة أم كلها سواء؟ سماحته يجيب فيقول رفع الأيدي في الدعاء سنة، رفع الأيدي في الدعاء سنة، وهذا أنا بينت مرارا أسفل، وحصل فيها النقاش بين الناس وأوصل الخبر إلى الجهات العليا وحصل فيها سين وجيم وتحقيق، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سماحة الشيخ يقول نفس الكلام الذي كنت أنا أقوله هنا، رفع اليدين بالدعاء سنة ومن أسباب الإجابة. واحد يجلس كذا يقول اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اعطني، اللهم ارحمني، اللهم اربحني في تجارتي، اللهم اكثر لي عيالي، اللهم اصلح اولادي، وهو جالس كذا هذا يعني. هل هذا وبين هذا سواء؟ اللهم اغفر، اللهم اغفر لك، اللهم ارحمني، هل هذا وهذا سواء؟ لا، هذا اقرب الى التضرع، اقرب الى الاستجابه. وفي الحديث ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه، إذا رفع يديه إليه يا الله ارحمه يا الله أن يردهما صفرا. فبعض المسائل بعض المحتاجين أهل المحاويج يجوا يسألوا من أهل الدكاكين من الجالسين في دكانهم في بيوتهم يا الله. يقول الله كريم أمشي. الله كريم هاي أمشي خلاص روح. طيب. الله تبارك وتعالى هو كريم بذاته بنفسه إذا رفع يديه أحد يقول إيه، يقول هيا أمشي ما في شيء. لا، يستحي ربنا تبارك وتعالى أن يردهما صفرا، يعطيه الذي يسأل الرحمة يعطيه الرحمة، والذي يسأله المغفرة يعطيه المغفرة، والذي يسأله المال يعطيه المال، والذي يسأله الأولاد وصلاح أولاده وتجارته يعطيه ذلك. حي كريم يجيب دعوة الداعي. قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشهدون. فليستجيبوا لي، ومن علامات استجابة الدعاء رفع اليدين في الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. رجل يطيل السفر جاء من مكان بعيد آلاف الكيلومترات، جاء لأجل الحج أو لأجل العمرة، يمد يديه عند باب الكعبة يا رب يا رب، ولكن أتى بإيه؟ لو كان أتى بطعام حرام حلال وشراب حلال ولباس حلال وتقوى ومخافة من الله تبارك وتعالى ورفع يديه ودعا الله لكان الله تبارك وتعالى أعطاه إياه، ولكن أتى ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، كل جسمه نبت من الحرام وغذي بالحرام، فكأن يستجاب. كيف يستجاب لهذا؟ وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وكل لحم نبت عن سحت فالنار أولى به، وأي لحم في جسم الإنسان نبت عن سحت أي عن حرام فالنار أولى به، والذي نبت لحمه عن سحت عن حرام يرفع يديه يقول يا رب يا رب، هل يستجاب له وهو حرام؟ لا. إذن هذا الحديث يثبت أيضا أن رفع اليدين سنة. وكذلك ما رواه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا كان طعام الإنسان طيب حلال وشرابه طيب حلال ولباسه طيب حلال وغذاؤه طيب حلال وماشي في المأمورات الطيبات الصالحات، فإذا رفع يده بالدعاء فالله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه. ومواضع استجابة الدعاء كثيرة، بعد الأذان وبعد الانتهاء من الصلاة وبعد الانتهاء من قراءة القرآن وبعد الانتهاء من الطواف وعند مثلا جبل الرحمة والمزدلفة عند المشعر الحرام مكان الدعاء. فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم مكان استجابة الدعاء، وبعد الطواف وعند مقام إبراهيم كل هذا أماكن دعاء، وفي السحر إذا بقي الثلث الأخير من الليل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بقي الثلث الأخير من الليل أي كل ليلة ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب دعاءه؟ وكيف يدعو؟ هل يدعو وهو جالس كده؟ يدعو اللهم اللهم ويبكي ويتضرع إلى الله ويبتهل إلى الله، هل من داع فأستجيب له دعاءه؟ هل من سائر فأعطيه سؤاله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هكذا حتى ينفلق الصبر. هذا قدر عظيم، وهذا كله يدل على أن الرفع اليدين سنة في الدعاء. وقال أدري مين عبد الله بن عمر ما أدري مين رضي الله عنه راح عن بالي ما أدري فيه أنا موجود ولا لا لا ما جاء إنه رأى أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه بالدعاء ولا يردهما حتى يمسح بهما وجهه ولا يردهما مو ما أقول واحد يكون مثلا يرفع يديه بالدعاء هكذا اللهم اللهم اللهم إلى آخره يسوي كذا وخلاص يرفع وجهه هذا أفضل أفضل أما الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة تضرع وتخشع أي أن ترفع يديك تقول يا رب يا رب كما أوضع ذلك على حافظ ابن رجب وغيره والله ولي التوفيق. السؤال 33 سمعنا من يقول يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة فهل لهذا الكلام أصل؟ السؤال يقول سمعنا إن من يقول يكره مسح الوجه جبهة من التراب لأن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والصحابة إلى عهد قريب قبل 50 سنة أنا كنت في الرياض ما كان هنالك لا رخام ولا بلاط ولا سجاجيد ولا شيء كان حصبة حصبة والناس يدخلون بشباشبهم يحطون شباشبنا قدامهم ويصلوا فيه وإذا كان في حجر كبير صغير مختلف يصوب يدهم كده ويسجدوا فيه يصلوا وبعد الصلاة آثار الحجر هذا أو التراب من جبهتهم وقالوا إن مسح التراب هذا من الجبهة مكروه لا يجوز وهل لهذا القول أصل؟ هل صحيح الكلام هذا؟ لا الكلام هذا مو صحيح ليس له أصل فيما نعلم هذا كلام الشيخ ليس لهذا الكلام أصل فيما نعلم وإنما يكره في فعل ذلك قبل السلام قبل السلام إذا كان في داخل الصلاة مثلا سجد وقام من السجدة وهو لسه ما غلق الصلاة سوى كذا ثم سجد ثم قام من السجدة ثم قال كذا وهذا مكروه في داخل الصلاة يعتبر من العبث من العمل الذي ليس من جزء الصلاة وأما بعد السلام إذا كان ما في شيء ما في شيء ولا يكره ولا حرام ولا عدل لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة المقيرة ويرى على جبهتي آثر الماء والطين فدل ذلك على أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة قبل الفراغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي المقيرة المطر صلى بهم صلاة الفجر في المطر في الأرض كما قلت ما في لا سجاجيد ولا رخام في التراب والمطر لما ينزل في التراب يصير طين والرسول صلى الله عليه وسلم لما سجد على الطين ورفع رأسه من السجدة قال هنا طين وهنا طين لأن السجدة بالجبهة والأرض هذا الطين وهذا طين وبعد السلام كان الصحابة يرون في جبهته هنا طين وهنا طين فدل على هذا إن في داخل الصلاة ما كان عليه الصلاة والسلام يمسح وأما بعد الصلاة إذا مسح ما في شيء ما في شيء السؤال 34 السؤال يقول ما حكم المصافحة بعد الصلاة وهل هنالك فرق بين صلاة الفريضة أو النافلة المصافحة يعني كما نلاحظ بعض الإخوة من بعض البلاد إذا سلم الإمام بدل أن يشتغل بالذكر الوارد كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل استغفر الله استغفر الله استغفر الله وبعد ذلك الأذكار الثانية لا بدلا من هذا بمجرد ما يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تقول هذا تقبل الله تقبل الله ثلاثة ويسلم على اليسار تقبل الله تقبل الله أو بعضهم يقول حرما حرما حرما، هذا لا يجوز لا يجوز، هذا أدخلها الشيطان بين المسلمين لتبطل أذكارهم وأجرهم وينقص من حسناتهم. لأن الوارد بعد الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بمجرد ما ينتهي من التسليم ثلاث مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول لا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، ثم كان يقول 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر، أو يجمعها كلها في 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يصير 33، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص 3 مرات وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقال عليه الصلاة والسلام في بعض هذه الأذكار من قالها غفر الله له خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، وإن كان مثل زبد البحر، زبد البحر الرغوة الذي من آثار الأمواج كده يجي الأمواج ويضرب يصير فيه الرغوة، وإن كان ذنوبه مثل زبد البحر هذا الرغوة غفر الله له، ويترك هذا كله ويقول له حرما حرما حرما إن شاء الله ما قال، ويقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تقبل الله تقبل الله تقبل الله، أيهم أفضل؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل أو كلمة تقبل الله أو كلمة حرما هذا أفضل؟ لا، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل وأولى، الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، كل هذه الآيات تدل على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله والتمسك بسنته والعبد عليها ونشر علوم ذلك بين الناس. فيقول سماحة الشيخ إذا كان الواجب على المسلم إذا دخل المسجد فعليه أن يقول في المكان الذي يقف يصلي أو بمجرد دخوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والكل الذي يسمع يرد عليه حتى في المكان الذي يصلي عليه، إذا سلم هذا خلاص بعد السلام يحتاج إلى السلام، وإذا كان لم يصلي جاء أو جاءوا وقفوا سلموا صلوا بعدين جاء واحد ثاني وهو لم يكن حاضرا في السلام، وبعد السلام وبعد التسبيحات وبعد الأذكار الواجبة كلها إذا أراد أن يسلم لا بأس، إذا كان يعرفه السلام عليكم كيف حالكم كيف الحال كيف الأولاد كيف الإخوان كيف صحتهم أصل طيب هذا لا بأس، ولكن بعد أداء الأذكار الواجبة، أما قبل ذلك فلا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يتلاقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجر ورقها، وما من مسلمين يتلاقيان ويتصافحان إلا تحاتت ذنوبهما كما يتحات الشجر، الشجر أوراق اليابس إذا جاء الهواء طاحت الأوراق وهكذا ذنوبهما يطيح. وأيضا في مثل هذا في العزاء، الناس الآن العزاء في بيت الميت أن يذهبوا إليه ويعزون أهل الميت هذا سنة سنة، ولكن الناس انعكسوا السنة هذا إلى نوع من البدعة، ونرى في بيوت العزاء كثيرا ما يذهبون الناس أول ما يذهبون ولا يطالعون لأهل العزاء، لأهل واقفين هنا على جنب يأخذون العزاء ولا يطالعونه ولا يقول لهم شيء، يروح يجلس على الكراسي، على الكراسي المعدة، ثم يشربون القهوة، ثم يجلسوا إلى مثلا إن كان ما يعرف أحد، ما بينه وبين أحد كلام أو سوالف، جلس شوية وقام. وإذا كان لقي أحد أصحابه أحد قال بينه وبينه كلام، جلس ربع ساعة، 10 دقائق، نصف ساعة، هو يهرج، ربما يضحك وهو في مكان العزاء والناس ينظرون إليه وهم يضحكون، هذا لا ينبغي. ثم إذا قام بعدين يجي يعزيهم، عزم الله أجركم، رحم الله ميتكم، غفر الله لنا ولكم. وهذا متى يجب؟ يجب هذا أول عندما يأتي الإنسان إلى محل العزاء، أول ما يشوفهم عزم الله أجركم، رحم الله ميتكم، غفر الله لنا ولكم. وهذا هذا أول، بعدين يجلس يشرب القهوة وبعدين يقوم يروح. ولكن انعكست الأمور، ولكن الأمور انعكست، السلام عند المواجهة عند الملاقات. مثلا واحد يدخل